بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر. الحادي عشر، طيب. عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. سيدنا الحسن هو الابن الأكبر لسيدنا علي. من مين؟ لأن سيدنا علي يعني أنجب أولاد كثيرا، لأنه جوز كثير بعد سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه. لما تزوج سيدنا علي خطب السيدة فاطمة الزهراء في شهر رجب سنة 2. شهر رجب سنة كام؟ 2. ودخل بها في شهر شوال سنة 2، وقيل في شهر ذي الحجة يعني آخر السنة. سيدنا الحسن اتولد سنة 3 هجرية. سيدنا علي سمى حرب، فجه النبي، لأن الأحق بالاسم مين؟ الأب. وسنة تسمي باسم الأب، بس يكون اسم الأب حلو، خلاص. اسمه حبظلم يبقى يسمي حبظلم محمد حبظلم، يعني حبظلم محمد يجيب حبظلم برضه، حرام عليك. حقوق الأطفال على الآباء 3: الأم العفيفة التي لا يعير بها، يعلم صنعة وأمور الدين، واسم حسن. اسم حسن، شوف له اسم جميل، عبد الرحمن عبد الرحيم أي حاجة، بس يكون اسم جميل كده. اسم البنات نفس الفكرة برضه، ما يجيبش اسم يتريقوا عليها. في بعض الناس النهاردة بيسموا أسماء البنات بأسماء تركي، أنا مش معترض، الاسم حلو في تركيا بس مش حلو عندنا هنا. العيال يقعدوا إيه؟ يتريقوا. تكبر البنت وتخش الكلية يعني يقعدوا يتريقوا عليها في اسمها. لا، ما سمي أسماء تكون حلوة. لينا قريبنا كان بيحب ديجول رئيس فرنسا، كان ماسك فرنسا 1958 تقريبا، صح؟ خلي بالك ديجول بس كده. فقريبنا ده مسلم وبيحب ديجول، راح مسمي ابنه ديجول، بقى الواد اسمه ديجول محمد، مش عارفينه بقى إذا كان مسلم ولا مسيحي. لما كبر حس ان دي جول مش راكب على مين، على محمد، راح مغير. ليه قريب تاني بس ده صعب قوي، كان اسمه هيثم، كان لما تقول له هيثم انت بتذله، من الأقصر من البلد عندنا ابن خالتي، تقول له هيثم تحس ان انت قلت له توتو، زعلان قوي. اول ما كبر راح مغير اسمه، خلاه محمد حسن، ابو اسمه حسن. يعني ده هيثم، ده ابن الهيثم، ده بتاع الرياضة وبتاع النظريات، ده اسم الهيثم ده يعني اسم عربي أصيل، بس هو عنده هيثم دي يعني اسم ايها فافي كده، متعقد منه. أول ما كبر وسمحوا بالتغيير راح مغير لمحمد. أنا مش معترض، بس العرف هنا بقى له دور، له دور في الاسم. العرف اسم جميل في تركيا، بس هنا في مصر يتريقوا عليه. اسم جميل عربي اصيل كده، بس النهارده لما نيجي نقول الاسم العربي ده يقعدوا يتريقوا ايه؟ يتريقوا عليه. لا، حاول تجيب اسم محدش يتريق عليه. طيب اعلمه ايه؟ اعلمه صنعه ياكل ويشرب منها. ايه المشكله؟ النهارده الناس كلها بتاخد دورات، ليه احنا ما بناخدش دورات؟ ليه يطلع عنده 24 سنه على بال ما يخلص الكليه ويخلص الجيش 24 سنه 25 سنه قوة معطلة؟ حضرتك بتفهم ايه في الحياة؟ ولا حاجة. خد ليسانس اللي هو كرتونة، عامل ايه في الكرتونة؟ حطها في الورق. انا ما اعرفش شهادة الليسانس بتاعتي، ما هي مرمية، قعدت ادور عليها مرة ما لقيتهاش، اترمت في وسط الورق. لكن لما يتعلم صنعة تفيده. طيب بلاش صنعة، علمه ياكل عيش. برمجة، النهارده الزمن اللي جاي كله بتاع البرمجه، قاعد في البيت وايه؟ اشتغل. يكتب على الكمبيوتر، يرتب، يعمل، يسوي حاجة يأكل من وراها عيش حلال، لأن الإنسان إذا لم يجد اللقمة الحلال يعني يرحمكم الله شيء طبيعي إن هو يروح يدور على مين؟ على الحرام. أنا مش لاقي الحلال، طب وليه؟ الدين طريق، وهيكون صدقة جارية ليك بعد وفاتك، تموت وفي المقابر والراجل ده اتجوز وبيصرف على أولاده من الصنعة اللي اتعلمها، من الشغلان اللي اتعلمها ربنا كرمه. طيب ركز معايا بقى، ايه أمور دينه؟ ثلاث حاجات: العبادات في الفقه، العقيدة، السيرة. ولو باختصار، ابني عنده 15 سنة ومش حافظ التحيات، أقول له هيشرب. ابني عنده 25 سنة وما بيعرفش يصلي صلاة العيد، أقول له هيشرب بشنب ودقن كده. ونيجي نكلمه في نواقض الوضوء يقعد يجيب لنا كلمتين من أمريكا على كلمتين من روسيا. مين اللي هيحاسبه؟ ربنا. هيحاسب مين؟ هيحاسب أبوه. يوم القيامة وانت ماشي على الصراط في أمان، تلاقي واحد يقول يا رب انتقم لنا من ده، تبص لهم عيالك يا ابني انت وهو ابني، يقول لك لم يعلمنا أمور ديننا، معلمتوش يتوضى ويصلي، معلمتوش ان الزكاة فرض، معلمتوش ان الصيام فرض. تيجي تمشي كده في الشارع تلاقي ربنا يكرمهم كده الشحاتين قاعدين ومعهم بنات حلوة كده وعيال كبيرة كده 10-15 سنة كده، وعملين يأكلوا برتقانة في ميدان الجيش، أمها معلمتهاش ان الصيام فرض، وتلاقي أمها صايمة. يعني الأم صايمة والعيال إيها فاطرين. لو عيال صغارين أنا مش معترض، حتى الصغير بيتدرب، لكن عيال كبار 10-15 سنة مستنيه ده لما يكبر يصوم؟ ما يصومش. قلت لحضراتكم زمان، رحت عند واحد في نهار رمضان أيام الكلية أخذ منه حاجة، الساعة 11 الصبح في رمضان أمه دخلت خبطت، تشرب إيه يا ابني؟ خرب بيته والله العظيم انزعجت انزعاج، تشرب إيه يا ابني؟ فبعد ما أمه مشت بقول له يا ابني أنت مش صايم؟ قال لا أصلا عيان. قلت يمكن عنده القلب وأنا معرفش، بيحب واحدة في قلبه فوجعله قلبه يكون عنده القلب. فبقول له يا ابني عندك إيه؟ راح وراني جلد، حتة جلد حمرة كده، قال لي يلا أبقى أجيب لها مراهم وبتاع. حسسني إن دي يعني عارف دي لو كانت في جوه مناخيره ما تحسش بيها. ما تعودش يصوم، ما تعودش يصوم. أنا مش عايز أغلط، الله أعلم أمه صايمة ولا لأ، مش عايز أغلط، بس ده لما يكبر ويتجوز ويخلف هيصوم؟ لا، من شب على شيء إيه؟ ولادي أنا لما يشوفوني فاطر هم هيصوموا. انت عارف ان انا هبقى متضايق ان عيالي بيصلوا وانا ما بصليش؟ انت عارف ان انا متضايق ان انا بشرب سجاير وعيالي ما بتشربش؟ دايما الوحش عايز كل اللي حواليه ايه؟ عايشين زيه، عايشين زيه. سبحان الله، ادي الانحدار اللي بيجي اهو. لكن لا يا سيدي، تعال نعلمه. انا مريض، ما تفطرش قدام الناس، معلش مش معترض، المرض ده بيجيب الجميع. يا أستاذ يا مريض، ما تفطرش قدام الناس عشان ما تعملش دعاية سيئة، دعاية سيئة. شوف الأداب بتاع زمان، كان يعملوا الحمام في الشارع بس في الصحراء، كان يقول لك من آداب الخلاء ألا تخلع ثيابك إلا إذا كنت قريبا من الأرض وتستتر ورا شجرة ورا نخلة ورا صخرة كبيرة عشان ما حدش يشوف إيها عورتك. ولما تقلع هدومك تكون فين؟ تكون جنب الأرض. كل ده ليه؟ عشان ما حدش يشوف عورتك. مين اللي بيقول ده؟ ما ده الإسلام اللي بيتقال. طيب سيدنا الحسن اتولد سنة 3 في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. فين بيت سيدنا الحسن؟ في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، في ظهر النبي على طول. مين أبوه؟ أبوه حيدر، حيدر اسم من أسماء الأسد، سيدنا علي. من أمه؟ فاطمة الزهراء، الزهراء يعني الطاهرة. فرحبوا سماه حرب، تعرفين بقى الطبع غلاب، سيدنا علي بقى بتاع سكاكين وسنج وحرب بقى، ما قائد عسكري. لأعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله. مين اللي خدها؟ يعني شغلته الحرب، هيكون عنده ايه يعني؟ كله أسلحة. فالتولد مين الأحق بالتسمية؟ أبوه. نسميه ايه يا سيدنا علي؟ قال اسميه حرب. وناله كتر خيرك. راح سيدنا محمد قال له بل حسن، حرب ايه وبتنجان ايه، احنا هنحارب دلوقتي احنا في البيت. لما جاب سيدنا الحسين قال له هتسميه ايه، قال له حرب، مصمم برضه. راح سيدنا محمد قال له بل حسين. لما جاب الثالث محسن، النبي بيساله هتسميه ايه، قال له حرب، قال له بل محسن. يا قول اللي تقوله واحنا نعمل ليها مصمم على حرب، لان العرب كان عندهم اعتقاد يقول لك اسماء اولادنا لاعدائنا واسماء عبدنا لينا. عبده شديد كده قاعد يقول له صخر يا حرب، يخوفه يا فهد، هنا وص عمار، ياسر، سميه، صهيب، اسماء ايه ها حلوه، وعيالهم حرب وسكينه ومطوى وسنجه عشان يخوفوا مين، يقول لك ده انتوا جايين لكم فلان الفلاني. مين فلان الفلاني ده؟ انا مره زمان كنت بقول تامر، راح واحد زعل وقال لي طب يعني انا تامر انت بتتريق على اسمي ليه؟ انا ما اقصدش اتريق على حد، بس يعني اسمه تامر، تامر ده ما يوحيش ان هو ايه هيجي يعمل معانا حاجه وحشه، ده راجل طيب ومحترم اسمه ايه، اسمه تامر. غير لما انا برضه انا اسف برضه مين ده، يقول لك بسطويسي، بسطويسي ده مش هيعرف ربنا في الخناق. وقد يكون بسطويسي ده راجل طيب وتامر ده راجل مش طيب، بس الاسم بيعمل ايه يعني برضه بيدي ايه شويه كده. فده يعني سيدنا علي مش غلطان، سيدنا علي ماشي على الاعراف العربيه الايه القديمه، فبيسمي اسمه اسم شديد كده عشان يليق بمين، بالاعداء. سيدنا محمد بقى عايز يغير العادات دي، بس العادات ما بتتغيرش في يوم وليله، العادات دي عايزه ايه، عايزه سنين. زي النهارده كده اهو، لو حبينا نغير الشعب من الفول والطعميه، النت كل يوم يقول لك ان الطعميه دي ملهاش فايده، زيت مضر، مش عارف اتقلف في الزيت بوظه، الخضره لما اتقلبت في الخلاط راحت فوائدها، ومع ذلك بنفطر فول وايه، على بال ما نغير الطعميه ونخليها فول وجبنه قدامنا 300 سنه نقول احنا في الجنه بقى ان شاء الله، بناكل جبنه رومي كده وخليها شويه زيت زيتون كده وفلفل اسمر كده وشويه قوطه وفلفل الوان اللي انا بحبه ده طرنشات كده وشويه كمون كده، كيلو كمون وصل 600 جنيه، فهمتها؟ يعني حاجات هتبقى حاجات جميله قوي في الجنه ان شاء الله. 300 باذن الله. اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. مش عايز اقول مضربه، يقول عيل ادب له ضربه، دي اللي حيشاني، لكن لما اكبر وابقى قدك ان شاء الله هعملها. خلاص فعلا يعني كلام جميل، كلام جميل، من مات فقد قامت ايه. بس انا بقول بعد 300 سنه للي عايشين لسه بدري، مستواك العلمي مش هيوصلك للكلام اللي انا بقوله دلوقتي. صلوا على النبي. مين سيدنا الحسن ده؟ الراجل النبي قال فيه كلام جميل قوي، قال ولدي هذا سيد. خلي بالك ده مش سيدك في الدنيا تشوفه كده تقول له سيدنا الحسن، لا، الحسن والحسين سيدا، يعني لما حضرتك تخش الجنة تشوف سيدنا الحسن تقول له يا سيدي، مش في الدنيا. ده حديث هو، انا ما بجيبش حاجة من عندي. الحسن جدع، الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. كمل بقى كده، ولدي هذا سيد. ده مين اللي بيقول سيد؟ ده مين اللي سيده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. ده دليل من دليل للنبوة. كان سيدنا الحسن عنده 3-4 سنين والنبي بيقول الكلام ده، وحصل اللي حصل ده سنة 41، يعني بعد انتقال النبي بكم سنة؟ ب30 سنة. سيدنا الحسن من صغره كان عالم، شاف واحد بيتوضى غلط. لو أنا يا أخي عيب، يا أخي عيب عليك السن ده كله وما بتعرفش تتوضى. فراح قال لسيدنا الحسن والحسين، خلي بالكم سيدنا الحسين اتولد سنة 4 وسيدنا الحسن اتولد سنة كام، والنبي انتقل لرحمة الله سنة 11، يعني لو قلنا القصة دي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سيدنا الحسن عنده 8 سنين وسيدنا الحسين عنده 7 سنين، يعني أولى ابتدائي، أولى ابتدائي. فقالوا له يا عم أنا وأخويا اختلفنا في الوضوء. شوف حولوا الجاهل لعالم، احكم بينا. الحاضر. فتوضوا الاثنين زي بعض، بق وبق، مناخير ومناخير، ورجل ورجل، مش عارف ايه، كله زي بعض. فالراجل قال انتما على صواب، انا المخطئ. قالوا تعليم الصغار خليك مباشر، يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط، يا ابني لازم تحوش، يا ابني يا ابني يا ابني. لما يجي كبير قل له والله القرش الابيض بينفع في اليوم الايه ده، اسمه ايه؟ نصح غير مباشر. الكبير ينفع مع النصح غير المباشر لانه عنيد. طب الصغير انصحه نصيحه ايه مباشر، ما تكلموش بقى الغاز لان الموضوع مش ناقص دوشه، اشتغل وحوش عشان فلوسك دي هتنفعك لما تكبر تروح الجيش، انا مش هصرف عليك. لما تيجي تخطب انا كتر خير ان جاي معاك والمواصلات على حسابك. لا ما هو معتمد عليك، فانت فهمه كده هو، بحيث الواد ربنا كرمه ب 500 جنيه يصرف 50 ويدي لامه كام؟ 450. لكن اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يقول لك انا عايز اخطب، قول له ماله، هنروح نشبك بخمسة جرام، معاك 15,000؟ يقول لك لا، قول له لما يبقى معاك نبقى نروح بس. فدايما نصيحة الكبير خليك غير مباشر، ونصيحة الصغار خليك ايه مباشر. اللي بقى حبيبك والدنيا مع بعض حلوة اعمل اللي انت عايز تعمله. فهنا لما سيدنا الحسن والحسين نصحوا الراجل الكبير، نصحوا نصيحة مباشرة ولا غير مباشرة؟ وهو عرف وأدرك وفهم الراجل، والراجل ما كبرش، ما كبرش، قال آه فعلا أنا غلطان، أنتوا على صح، ودينا علمنا درس مستفاد، والسلام عليكم. سيدنا الحسن كان دايما واقف في ظهر أبوه، وسيدنا الحسين برضه ما تخلاش عنه. كان سيدنا الحسن من فوق كده يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسين النص التحتاني، يعني تشوف واحد كده تقول رجليه ركبته شكل فلان، بطنه سحبة بطنه ايده وشه فلان. فكان سيدنا الحسن من فوق يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الحسين كان يشبه النبي فين؟ في النص التحتاني، الرجلين والركبة وصوابع الرجلين كده، يعني ولاد بنته هيجيبوا من فين؟ فشاء ربك ان سيدنا الحسن لما حصل خناقة كده بين المسلمين مع بعض في معركة الجمل، هو اللي وصل السيدة عائشة لحد بيتها. طب ولما مات سيدنا علي ضربوا يوم 15 رمضان سنة 40، ونسينا برضو نتكلم عليه في الترويح، معلش الأسئلة مهمة برضو. شاء ربنا إن سيدنا الحسن هو اللي مسك مكان مين؟ مكان أبوه، ولقى الدنيا هتبوظ والحرب هتشد، فراح بعت لسيدنا معاوية. وأنا بقول سيدنا معاوية هو عشان بداية التشيع والبوظان بغض سيدنا معاوية، احنا ما لناش دعوة، احنا ما لناش دعوة، احنا كل الصحابة ايها حلوين ومش عاوزين نخوض. فراح بعت سيدنا الحسن خيركم من يبدأ، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا الحسن لسيدنا معاوية، قال له احنا عاوزين صلح، ما كبرش، مع العلم جيشه كان جاهز للحرب، بس سيدنا علي لما مات المعركة وقفت، يعني الجيش ايه الجيش جاهز، مش سيدنا علي، جي سيدنا الحسن وتوكلنا على الله. سيدنا معاوية زكي بعت ورقة فضية والختم من تحت، عارف يعني لما كنت شيك على بياض اكتب الرقم اللي ايه، فراح كتب سيدنا الحسن الايه الشروط. الشروط دي موافق عليها معاوية قبل مين؟ قبل ما تتكتب. وتم الصلح يوم 13 ربيع الآخر سنة 41، وتسمى بعام الجماعة، أدي لعل الله أن يصلح به بين فئتين الكوفة والعراق والشام ومصر في ذلك الزمان، وتوحدت الأمة على إيد سيدنا مين؟ معاوية. ودخلنا بقى في الدولة الأموية، وحكم المسلمين سيدنا الحسن 6 شهور عشان تكمل من 11 ل 41، 30 سنة باليوم مدة الخلافة الراشدة، وندخل في عهد الملوك العضاد، يعني اللي هم ايها الشداد، زمن بني أمية من سنة 41 إلى سنة 132. سيدنا الحسن ساب العراق وراح عاش في المدينة، وكانوا يقلوا أدبهم عليه في العراق، يقولوا له يا مذل المسلمين، فكان يرد عليهم بكل بساطة ويقول بل يا حاق دماء المسلمين، أنا ما زلتكمش، أنا حفظت على مين؟ على أرواحكم. جي بعد سيدنا الحسين قالوا له تعالى وإحنا وراك، واللي أخوك ما عملوش أنت اللي تعمله، وبعتوا له 23,000 توقيع. يعني إيه؟ يعني تعال احنا عاوزينك تحارب معانا. راح خرج لهم مع كم من اهل البيت؟ مع 70. قالوا كم من 23,000؟ 82 نفر. يبقى بقى العدد كم؟ قال لك وكان 152، وقال لك وكان ممن ارسلوا له رسالات تعالى وملكش دعوه كانوا بيحاربوا ضده في جيش مين؟ زياد بن أبي، إلى أن نال الشهادة في كربلاء يوم 10 المحرم سنة كام؟ 61. وجت السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها مصر سنة 61، وقعدت 6 شهور، وانتقلت إلى رحمة الله سنة 62. يعني فخلي بالك يعني. فسيدنا الحسن ألا الراجل كان فاهم الدنيا، يا مذل، قال لهم لا أنا حاق دماء مين؟ المسلمين. انتقل لرحمة الله سنة 50. في قصة إن معاوية ضحك على مراته، مرات سيدنا الحسن، وبعت لها قرشين وقال لها هجوزك يزيد، ويزيد ابني هيبقى خليفة بعتي فجوزه لك، وحط السم ده في الأكل بتاع سيدنا مين؟ الحسن. وبالفعل مات سيدنا الحسن. القصة دي مضروبة ليه؟ لأن البيعة ليزيد كانت سنة 56، وسيدنا الحسين مات سنة، الحسن مات سنة كام؟ 50. يعني بعد ما مات بكم سنة؟ فما كانش في دماغهم. واللي أشار على معاوية بالبيعة لابنه المغيرة سنة 54، وقعد سنتين يفكر أعملها ما أعملهاش، أعملها ما أعملهاش. يعني أصلا سنة 50 ما كانش في دماغه إيه إنه وبعدين أتخلص منه ليه؟ ما الراجل بعيد عني وخلاص. فهمتوها؟ الدنيا كانت معانا متظبطة. أين دفن سيدنا الحسن؟ الدفن في البقيع. كم صحابي مدفون في البقيع؟ 10,000 صحابي، ومن دفن في البقيع حلت له شفاعتي. نسأل الله أن يرزقنا دفنة في البقيع، آمين يا رب. طيب خلاص يا شباب كده، تولد سنة 3 وانتقل سنة كام؟ 50. صحابي ولا مش صحابي؟ شاف النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين صحابي. ريحانته، يعني الريحان اللي هو نبات الجنة، والريحان ده ريحته حلوة قوي، والريحان لا يرد. لما واحد يدي لك نبات الريحان خده، لأنه من نبات الإيه؟ الجنة. قال حفظت، ده سيدنا الحسن، من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حلو قوي، دع أترك، دع أترك ما يريبك، يريبك يعني الريبة، الشك، التردد، إلى ما لا يريبك. الحديث ده حديث من الخمس أحاديث اللي كل السنة بتدور حولها. إنما الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا ضرر ولا دع ما يريبك إلى ما لا. 5 أحاديث هي خلاصة السنة، 1,200,000 حديث، وكلهم موجودين هنا في 40 نووية. يعني يا مولانا أنا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ يا سيدي اتوضى. أنا مديون ب15 ولا ب10؟ ب15. أنا دائن ب10 ولا ب15؟ خد بالأحوط 10. إحنا طلعنا ولا ما طلعناش؟ ما طلعناش. عشان نطلع. احنا صلينا ولا ما صليناش؟ ما صليناش. عشان ايه؟ صلي. اطرح الشك لليقين. مين اللي بيشككك؟ الشيطان. مين اللي بيلعبك ويخوفك؟ الشيطان. مين اللي عاوز ينغص عليك حياتك؟ الشيطان. عشان كده انت عندك في الوضوء يشككك في الوضوء مين؟ الشيطان. اسمه ايه؟ والهان. والهان. انا عملت 3 ولا 4 ابني على الاقل 3. انا غسلت وشي مرة ولا مرتين؟ مرة. انا عملت راسي وانا ما عملتش راسي؟ اعملها، كمل راسك ودانك ورجليك، خذ بالاحوط مولانا. في شيطان في الصلاة بيعمل لنا مشاكل، اسمه ايه؟ خنزب، بالزين خنزب. بيعمل ايه يا عمو خنزب ده؟ يجي يوسوس لك، انت صليت 2 ولا 3 2 ولا 3 2، واطرح الشك من اليقين. إلا كما قال المالكية، لو كل يوم كل يوم بيشككني خذ قرار. انت في ثالثة ولا في رابعة؟ أنا في الرابعة. أنا في ثالثة. خذ قرار. التردد في الصيام، أفطر ما أفطرش، أفطر ما أفطرش، مولانا كمل. التردد في الصيام لا يفطر. طب الصلاة، الباب بيخبط، أخرج ما أخرجش، أخرج ما أخرجش، أنت خرجت من الصلاة. لأن التردد في الصلاة يبطلها، لأن الصلاة يحتاط فيها أكثر. أنا توضيت ولا ما توضيتش؟ أنت ما توضيتش. أنا كنت متوضي. أنا نقض وضوئي ولا ما نقضش؟ لا، ما نقضش وضوءك. اليقين لا يزال بالشك. اليقين لا يزال بالإيه؟ بالشك. إذن الحديث ده حديث حلو قوي مولانا. نعم. التليفون وسيلة من وسائل الإثبات ولا لا؟ مش وسيلة من وسائل الإثبات. يقعد يتهم في مراته في التليفونات عشان رسالة، ما تعرف الرسالة دي لمين؟ شوف الموضوع ايه. واحد بعت رسالة لمراته، ما ياما قلولات الأدب كتير وبيجيبوا أرقام عشوائية. فهمتني ما فهمتهاش؟ جاب رقم عشوائي وراح مسجله في الواتس باسمه بطاطس. الواتس ده طلع بتاع 1 6، وراح بعت لها رسالة. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ما هو مسجله عنده. تيجي سعادتك تدور في الواتس، لا واحد بيقول لمراتك بحبك، يوم قتلها. انت بتقتلها ليه؟ معرفش راجل في المنصورة ولا في البحيرة ولا فين، وراجل دكتور قتل بناته الاثنين عشان شاكك في مراته، يبقى العيال دول ولاد زنا. يا عم الحاج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. ما دام ما اتهمتش مراتك يبقى العيال دي ايه؟ عيالك. انت راجل الحمد لله راجل دكتور وكل حاجة، بس اهبل، ربنا يرحمه كان اهبل. ما تبص لعيالك طالعين هبلي ليك، يبقى عيالك. هو واحد بيعجز مراتك تروح تقتلها؟ ما ينفعش الكلام ده. طب وتقتل ليه؟ ما ربنا اخترع الطلاق. راح طلق، بعد ما طلق تاب الى الله، اهو يعتزل لها ويجيب لها شبكة من جديد ويتجوزها. لكن لما قتلها ده عمل ايه؟ حزن اهلها عليها، واهله حزنوا مين؟ حزنوا عليه. ليه؟ دع ما يريبك الى ماله. شوف شوف شوف شوف، الولد للفراش. الولد ده اتولد ومراتك على ذمتك، يبقى ابنك. او هي اقرت انها زنت خلاص. طب لما اقرت بالزنا يبقى تقر بدون ضغط. طب لو جبنا شهود، عاوزين 4. 4 ايه؟ يشهدوا شهود حقيقي. عشان نعمل ايه؟ عشان ننفي الشك. يجي سيدنا عمر يقول لك مبدأ من مبادئ السياسة الشرعية، جميل قوي. لأن أخطئ في العقاب، لا استغفر الله، لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقاب. يعني المتهم بريء حتى تثبت إيه؟ جنته. طلع بريء، أول ما عرفنا أنه مش بريء قبضنا عليه. إنما قبضنا عليه وحكمنا عليه 20 سنة، بعد 20 سنة طلع بريء. طب نقول له إيه؟ نقول له أسفين. كان حصل في أمريكا، اتحبس 40 سنة. 40 سنة يعني ده دخل عنده كم سنة؟ 20 طلع 60، 30 طلع 70، بس يعني كان فيه رمق شوية. عشان كده المعلم أوباما الله يرحمه راح زاره هو ومراته وجابوا له أكل اتغدوا مع بعض. يعني حاجة، نعم والله العظيم، طيب أو حاجة أدبية. رئيس دولة راح زار مين؟ زاروا يعني بعد 40 سنة، بس هو برضو في حكمة عشان اللون واحد، فعشان كده راح ايه راح زار أوباما الله يرحمه، كان متعصب شوية للون بتاعه. ايه فايدة الاكل اللي مراته عملته له يعني 40 سنة؟ دخل عيل صغير خرج شعره ابيض، لان اخطئ في العفو خير من ان اخطئ فين؟ في العقاب. طب لو ما اتهمناش الحقيقي متهم وسترناه، من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والايه خلصت. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، حديث جميل من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من جوامع الكلم، عبارة مختصرة بس شرحها وتطبيقها عاوز سنين طويلة. أدي المنهج النبوي بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي نصر فيه الحق على الباطل، وقتل فيه أبو جهل وصناديد قريش، ورفع الله راية الإسلام عاليا، أن يرفع راية الإسلام في كل مكان آمين، وأن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان إلى يوم الدين يا رب العالمين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزى الله عنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين في بدر، وجزى الله عنا 314 مجاهد، وجزى الله عنا 14 شهيد في هذه الغزوة المباركة الطيبة. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.